ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالتي في هذه الدقائق تتعلق بأمر جعله الله تبارك وتعالى ظرفا لأعمالنا، ظرفا لحياتنا، ذلك هو الزمن، حقيقة الزمن. هذا الزمن الذي نظلمه كثيرا، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. هذا الزمن الذي أصبح كل من فشل في أمر من الأمور، وكل من عجز عن إنجاز أمر من الأمور وضع السبب على هذا الزمن. نشتكي من قلة الزمن، نشتكي من ذهاب البركة في هذا الزمن، وسيكون لنا حديث عن البركة وعلاقتها بالزمن. نريد أن نتعرف عن الزمن، وقد تحدث الناس كثيرا عن الزمن، خاصة فيما يتعلق اليوم بتنظيم الوقت وبإدارة الوقت وبالتخطيط للوقت، لكنني أريد أن أتحدث من زاوية أخرى. هذه الزاوية تبين لنا أنواع الزمن، لنعرف كيف نتعامل مع كل نوع، وأين هو المحل المطلوب، وأين هو الظرف الزمني الذي ينبغي أن نجتهد فيه. الزمن إذا أردنا أن نحصي أنواعه الذي نراها في واقعنا لا يمكن أن تخرج عن أربع أعمار أو أربع أوقات أو أربع أزمنة أساسية. الزمن الأول يمكن أن نسميه بالزمن الرياضي، الزمن الحسابي، وهو الذي نعرفه، الزمن الذي يحسب بالدقيقة، يحسب بالساعة، يحسب باليوم، ويحسب بالأسبوع، يحسب بالشهر، ويحسب بالسنة. وهذا الذي نحسب به نحن اليوم، تحسب به هذه الحياة. هذا النوع الأول يسمى بالزمن الرياضي، أي الزمن الحسابي. هذا الزمن في الواقع لا قيمة له، بالمعنى أنك في يوم القيامة لن توزن بمقدار ما عشت في هذا الزمن. لن توزن في يوم القيامة بأنك قد عشت 40 سنة، أو ستفوز على من عاش 30 سنة، أو سيفوز عليك من عاش 50 سنة. هذا الأمر ينبغي أن ننتبه إليه. إذن النوع الأول هو الزمن الرياضي، والزمن الرياضي كما قلنا هو الزمن الذي يحسب بالدقائق والساعات والأيام والأشهر والسنوات وغيرها. النوع الثاني من الزمن هو الزمن النفسي، هو شعورنا بالزمن. يعني أحيانا حركة الإنسان النفسية هي تحدد نوع الزمن. فمثلا ليل الأسير ليس كليل المحب، ليل المريض ليس كليل المحب. يعني الإنسان المريض تمر عليه الليالي في فراش مرضه، الساعة تحسب عنده بالأيام، والأيام تحسب عنده بالشهور. هو ذات الوقت، هو الزمن الرياضي، هو الزمن الرياضي. مكث في المستشفى 7 أيام، لكنه شعر في أعماق نفسه، في نفس أعماق نفسه، أنه قد مكث في هذا المكان أكثر من 7 سنين. ليل السجين ليل طويل، الإنسان السجين تمر عليه الليالي الليالي الليالي وهي القصيرة، ويظنها طويلة. ليل المحب، نحن نعلم أن الإنسان إذا اجتمع بأحبابه، إذا اجتمع بمحبوبه، كانت الساعات الطويلة لا تعادل دقائق معدودة. وهذا نجده، الإنسان منا إذا كان مثلا مشتاق لأهله، مشتاق لأمه، مشتاق لأبيه، كان مسافرا في عمل، مهاجرا لمكان ما ورجع، فإذا مكث بجوار أهله يستغربون، يقولون سبحان الله بدأنا نتحدث من بعد صلاة العشاء، فإذا بالفجر يطلع علينا. هذا الزمن يسمى بالزمن النفسي، شعورنا النفسي بحركة الحياة. هناك زمن آخر يسمى بالزمن زمن مراحل الأعمار، زمن البيولوجي كما يقول علماء الاختصاص، وهو الزمن الذي نحن نعيش فيه. نقول هذا مثلا في مرحلة الشباب، هذا في مرحلة الطفولة الأولى، الطفولة المتوسطة، الطفولة المبكرة، مرحلة المراهقة الأولى أو الشباب، مرحلة في الأخير مرحلة الشيخوخة ومرحلة الكهولة. هذه المراحل هي عبارة عن محطات جعلها الله تبارك وتعالى نذارة لهذا الإنسان. هناك زمن رابع وهو ما يسمى بزمن الإنجاز. وزمن الإنجاز في غاية الأهمية، هو الزمن الذي ننجز فيه الأعمال، زمن إنجازنا للأعمال. بمعنى آخر يمكن أن تقول أنني جلست على طاولة مثلا القراءة، يمكن أن تقول بالزمن الرياضي جلست مثلا 3 ساعات، ويمكن أن تقول جلست وقرأت 4 كتب أو 3 كتب أو كتابين أو كتاب أو قرأت كذا. فهناك زمن أو ظرف جعله الله تبارك وتعالى لإنجاز الأعمال. هذا زمن الإنجاز هذا أو زمن العمل هو الزمن الذي نريد أن نركز عليه. دعونا أيضا كما ذكرنا يعني كلاما عاما في هذه الأزمنة، نريد أن نعرف الموقف الشرعي، الموقف الإسلامي من هذه الأزمنة الأربعة. بالنسبة للزمن الأول وهو الزمن الرياضي، فالإسلام يحذرنا أن نتكئ على هذا النوع من الزمن، بل بيّن لنا الكتاب العزيز وبيّنت لنا السنة المطهرة أن الزمن الرياضي الذي نعيشه نحن لا يشكل إلا نقطة صغيرة في الزمن الذي خلقه الله تبارك وتعالى. الملائكة تعرج إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اليوم 1,000 سنة. لو نظرنا إلى عمر الدنيا سنجد أن أعمارنا الصغيرة لا تشكل شيئا. ضرب الله لنا مثلا بقصة نوح عليه الصلاة والسلام أنه مكث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما. أنت في يوم القيامة لن توضع في الميزان بمقدار أعمارك، بمقدار الزمن الذي عشت أنت ستوضع بمقدار أعمالك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن أنت في يوم القيامة لن صحيح أنت ستسأل عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، عن عمرك فيما قضيت وما الأعمال التي قضيتها، لكنك في الأصل ستوزن في يوم القيامة. الذي يوضع في الميزان هو مقدار ما عملت من الأعمال. إذن المنهج الإسلامي أثبت لنا وبين لنا ألا نتكئ كليا على الزمن الرياضي. نعم نحن نهتم بهذا الزمن، نتخذه مقياسا لكثير من قضايا حياتنا، لكن لا ينبغي لنا أن يكون فقط همنا كم سنعيش على هذه الأرض بالزمن الرياضي، إنما همنا كم سننجز، ما هي الأعمال التي نريد أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. بدل أن تقول أنا الآن في 40 من عمري ما زال بقي لي 20-30 سنة على حسب أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما تقول بقي لي يعني 20-20 سنة، قل أنه بقي لي من الأعمال كذا وكذا، ومن الأقوال كذا وكذا، ومن أن أريد أن أنجز كذا وكذا. إذن هذا المنهج الإسلامي فيما يتعلق بالعمر الرياضي، بالعمر أو الزمن الحسابي الرياضي. بالنسبة للزمن النفسي، يجب أن نشعر، أن نتخذ من هذا الزمن شعورا أو علامة على قربنا من الله وبعدنا من الله تبارك وتعالى. كيف؟ نحن نرى أن أهل الإيمان إذا صفت قلوبهم، يعني قبل ذلك نحن كما قلنا ليل المحب قصير، ليل الحزين المهموم طويل. أنت إذا كنت تشعر بأن الصلة بالله تبارك وتعالى في غاية الصفاء، غاية النقاء، ستشعر بأنك بمجرد أن تبدأ في العبادات والطاعات تشعر بأن الوقت قصير. وهذا الذي جعل يعني دفع عددا من المتقدمين من سلفنا الصالح أنهم كانوا إذا ظهر عليهم الفجر، بدأ يبزغ عليهم يعني دخل عليهم وقت صلاة الفجر، يشعرون بنوع من يعني يشعرون بنوع من الاغتمام لما لقرب ظهور الفجر، لأنهم قد عاشوا في قيام الليل مع الله تبارك وتعالى في زمن عاشوا فيه مع محبوبهم سبحانه وتعالى، فلم يشعروا بطول هذا الليل، إنما جعلوا اتخذوا من هذا الشعور النفسي عونا لهم على الاستمرار في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني نحن نريد أن نتخذ من صفاء قلوبنا، من مقدار سعادتنا بمناجاتنا لربنا سبحانه وتعالى، أن نتخذ من هذا الأمر زادا لنا في الطاعات. وهذا يا إخواني وأخواتي يفسر لنا يعني كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يصبرون على القيام الطويل، ويصبرون على الصيام الطويل، يصبرون على الطاعات، كيف كانوا يختمون يعني تلك الختمات، كيف كانوا يصبرون على كثرة ذكر الله. عندما كانت نفوسهم متصلة بالله، عندما شعروا بالأنس مع الله عز وجل، عندما شعروا بأنهم يعني في خلوتهم مع حبيبهم، لم يشعروا بطول الوقت، لم يشعروا بطول الوقت. حدثونا عن عائشة رضي الله عنها كما حدث البعض أنه مر عليها ابن أختها، مر عليها وهي تقرأ في آية واحدة، ذهب إلى السوق ورجع ووجدها وما زالت تردد تلك الآية قائمة لله تبارك وتعالى. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. طول الصلاة لم يكن يعني شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منغمس في محبة الله وفي مناجاة الله، فكان الذي يراه يرى زمنا طويلا، ولكنه هو عليه الصلاة والسلام يرى هذا الطول إنما هو زمن قصير، لأنه زمن نفسي يعيش فيه في مناجاة الله تبارك وتعالى. ولعلنا إن شاء الله في رسالة قادمة نكمل الحديث عن موقف الإسلام من زمن مراحل العمر وزمن الإنتاج، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور